الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذه الآيات الكريمة من سورة صاد، بقية قصة نبي الله سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. اللام هذه مؤطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، ولقد فتنا سليمان. فتنا بمعنى اختبرنا وامتحنا وابتلينا، ابتلاه الله جل وعلا واختبره وفتنه. وألقينا على كرسيه جسدا، يعني ألقى الله جل وعلا على الكرسي الذي كان يحكم فيه بين الناس ويجلس عليه، ألقى عليه جسدا. ثم أناب. موسى سليمان أناب بمعنى رجع إلى الله جل وعلا واستغفر وسأل الله جل وعلا فاستجاب الله له، أو أناب بمعنى رجع، أي رجع إليه ملكه، سلب ملكه ثم رجع إليه بإذن الله. وقد نقل كثير من المفسرين رحمهم الله روايات وقصص وحكايات عن سلب سليمان ملكه، وعن فتنته، وعن حكم الجن أو الشيطان في حكمه، وذكروا روايات كثيرة، وكلها لم يثبت منها شيء عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثرها حكايات يستحيي العاقل من ذكرها في حق أدنى عباد الله جل وعلا. فكيف تحكى عن نبي من أنبياء الله، ورسول من رسله، وملك من ملوك الأرض الذي وطد الله جل وعلا له ملكه وأعطاه ما لم يعطي أحدا قبله. لا شك أن الله جل وعلا ابتلاه وفتنه واختبره بمنطوق القرآن، لكن بماذا اختبره؟ الله أعلم. وما سبب اختباره؟ قالوا حكايات في سبب الاختبار أكثرها غير مناسب، وإنما نؤمن بأن الله جل وعلا ابتلى سليمان واختبره وفتنه بما شاء، ثم أعطاه الله جل وعلا ما لم يعطي أحدا قبله ولم يعطه لأحد بعده. وأنه عليه الصلاة والسلام بهذه الفتنة استغفر ربه وتاب إلى الله ورجع إليه مما حصل منه، ولا ندري ما الذي حصل، ولم يحكي الله جل وعلا لنا ما حصل منه، ولم يبلغنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح بأن سليمان حصل منه كذا، وإنما غاية ما ورد أقوال الله أعلم على ماذا بنيت. فالأحسن لنا والأسلم في مثل هذا أن نعرض عن هذه الحكايات والأقوال التي لا مستند لها، ونؤمن بما جاء في القرآن، ونصدق بما تكلم الله جل وعلا به عن سليمان، ونقول كما قلنا في الروايات التي رويت في حق أبيه داود عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، نؤمن بما ورد في القرآن ولا نعلق عليه بكلام لا ندري مدى صحته. هذه الروايات الكثيرة منها ما هو ملفق من الإسرائيليات، ومنها ما هو مروي عن بعض السلف، لكن الله أعلم على ماذا اعتمدوا. فالأحسن لنا في مثل هذا أن نضرب عن هذه الحكايات والروايات صفحا، ونأخذ بما ورد في كتاب الله جل وعلا. ولقد فتنا سليمان، هذا صريح واضح بأن الله جل وعلا اختبره. بماذا اختبره؟ الله أعلم. وألقينا على كرسيه جسدا، ألقى الله جل وعلا على كرسي سليمان جسدا غيره، وتولى شيئا من الأمر، ثم أناب الذي هو سليمان، رجع إلى الله جل وعلا واستغفر الله كما قال تعالى: قال رب اغفر لي، ثم أناب. ما هذه الإنابة؟ قال رب اغفر لي، اعتراف بالتقصير وطلب المغفرة من الله جل وعلا. هل حصل منه ذنب يسأل الله جل وعلا أن يغفره له، أم أن الله امتحنه ونجح في هذا الامتحان؟ قال رب اغفر لي، طلب المغفرة من الله جل وعلا، وطالب المغفرة لا يلزم منه أن يكون مذنب أو مقصر في حق الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في العبودية، كما ورد عنه أنه يستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا في اليوم أكثر من 100 مرة، وفي الجلسة يعد له الصحابة العدد الكثير من قوله: أستغفر الله وأتوب إليه، وهو أكمل الخلق على الإطلاق. فاستغفار العبد لربه جل وعلا من باب الاعتراف بالتقصير والرجوع إلى الله جل وعلا. هل حصل منه تقصير أو لم يحصل؟ الله أعلم بذلك. قال رب اغفر لي، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال رب اغفر لي، أول ما بدأ به طلب المغفرة من باب الاعتراف بالتقصير، ثم سأل، ثم علل سؤاله بأن الله جل وعلا يهب الشيء الكثير لمن شاء، فهو علل أولا، قدم قبل سؤاله لنفسه طلب المغفرة والاعتراف بالتقصير، ثم سأل ما أراد، ثم علل سؤاله بأن الله جل وعلا يهب الشيء الكثير لمن شاء، ولم يقل وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت العلي الحكيم أو إنك أنت القاهر الغالب، قال إنك أنت الوهاب، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، تعطي لحكمة وتمنع لحكمة. فهو سأل الله بصفته المناسبة لما سأل، وهكذا ينبغي لمن سأل الله جل وعلا أن يسأل، يتقرب إلى الله جل وعلا ويتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته المناسبة لمطلبه، فيقول اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم عافني إنك أنت العفو الكريم، اللهم تب علي إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اجبر خاطري إنك أنت العزيز الحكيم، وهكذا، اللهم سلط على أعدائنا إنك أنت المنتقم الجبار، وهكذا يتقرب إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويأتي بالاسم والصفة المناسبين لمطلبه، فلا يقول اللهم اغفر لي إنك أنت المنتقم الجبار، ولا يقول اللهم أعزني بطاعتك إنك أنت المذل لمن شئت، لا، اللهم أعزني بطاعتك إنك أنت العزيز الحكيم، وهكذا. فإذا سأل الله جل وعلا يتقرب إلى الله بأسمائه وصفاته المناسبة لمطلبه. اللهم الطف بي يا لطيف، وهكذا. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فسليمان عليه السلام وداود عليه السلام ملكين نبيين أعطاهما الله جل وعلا من الملك والنبوة ما لم يجمع ذلك لغيرهما، لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قد يقول قائل لا يليق بمقام النبوة أن يسأل الملك والتمكين في الدنيا، فالنبي والرسول يسأل ما يصلح للآخرة ولا يسأل ما هو من صفات أهل الدنيا والراغبين فيها من الملك والسيطرة والأمر والنهي. والجواب عن ذلك أن يقال إنه سأل الملك لا رغبة في الدنيا، وإنما لإقامة العدل في الأرض وللحكم بين الناس بالعدل والحق، وهكذا. فهو سأل أن يكون له ملك ليتمكن من نشر العدل والفضيلة في أرض الله. لا ينبغي لأحد من بعدي يكون معجزة لي، والله جل وعلا جرت سنته في خلقه أن يعطي النبي من جنس ما برع فيه قومه ليكون معجزة له. فحينما برع قوم موسى بالسحر أعطاه الله جل وعلا معجزة من جنس السحر وليست بسحر، بل هي حقيقة لكنها غلبت على سحرهم وغطت عليه. ولما برع كفار قريش بالفصاحة والبلاغة أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم معجزة له القرآن الذي تحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا. وهكذا داود وسليمان لما كان في زمن سيطر فيه الملوك وتغلب أعطى الله جل وعلا كل واحد منهما معجزة من جنس ما هو مرغوب فيه لديهم وفي زمنهم، فكان الملك له شنآن وله سيطرة وله قهر، فأعطاهما الله جل وعلا الملك ليحكما بين الناس بالعدل وليقيما حجة الله على خلقه. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني لا يكون لأحد، لا يسلب مني في حال حياتي ولا يعطاه أحد قبل بعدي، يكون خاص بي أي معجزة، معجزة له صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن جعل يتفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، وإن الله أمكنني منه، فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح فتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا، يعني رد الله جل وعلا العفريت الجني خاسئا، ولم يدرك مني شيئا ولم أشاء ربطه، لأني ذكرت أن سليمان هو الذي سخر الله جل وعلا له الجن والشياطين فيمشون بخدمته ويعملون بطاعته، فتركت هذا احتراما لدعوة سليمان عليه الصلاة والسلام. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فاستجاب الله له، وذكر جل وعلا إجابته بقوله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. قال بعض المفسرين: لما عقر وذبح الخيل التي أشغلته عن صلاة العصر عوضه الله جل وعلا ما هو خير له وأسرع وأقوى، الريح، أي مكان أراده بسط بساطه فركب فيه ومن شاء، ثم جاءت الريح فحملته بإذن الله وأوصلته إلى المكان الذي يريد بأمر الله، كما قال الله جل وعلا: غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير ضحا في مقدار ما تسير فيه الإبل والخيل مسافة شهر، مدة شهر تسيره في غدوة، والرواح كذلك تروح مساء في مسافة قدرها شهر، كما تقدم لنا في السور قبل هذه السورة. وقوله جل وعلا: تجري بأمره رخاء، أي لينة رخوة، ليس فيها شدة ولا زعزعة ولا حركة مؤثرة، ليست بالعاصف مأخوذة من الرخاوة، والمعنى أنها ريح لينة لا تزعزع ولا تعصف مع قوة هبوبها وسرعة جريها. قال: ولا ينافي هذا قوله جل وعلا في آية أخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، لأن المراد أنها في قوة العاصفة ولا تعصف، وقيل إنها تعصف أحيانا بأمره وتكون رخوة أحيانا بأمره عليه الصلاة والسلام، وهي تتوجه حسب ما يريد عليه الصلاة والسلام، حسب شهوته وحسب إرادته تسير الريح به. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، يعني حيث توجه وحيث أراد، كما يقال أصاب الهدف بأنه أراده فأدركه. والشياطين معطوف على الريح، وسخرنا فسخرنا له الريح والشياطين، سخر الله جل وعلا له الشياطين والجن بما فيهم مردتهم، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. سخر الله جل وعلا له الشياطين فقسمهم أقسام، منهم من وجهه في البناء فيبني له ما شاء، ومما بنى بيت المقدس، وغواص يغوصون في البحر ويحضرون له اللؤلؤ من البحر، ويقال إن أول من استخرج اللؤلؤ من البحر سليمان بالشياطين الذين سخرهم الله جل وعلا له، فهم يخافون منه وينزعجون ويسيرون بخدمته وأمره، ولا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن أمره. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، نوع ثالث مقرنين مربطين، مربوط بعضهم ببعض، وهؤلاء المردة، هؤلاء المؤذون، المؤذون لعباد الله. قوى الله جل وعلا سليمان عليه السلام فربطهم بالحبال ومنعهم عن أن يؤذوا عباد الله. فالشياطين أنواع، منهم من يصلح للخدمة والعمل فسخره في ذلك في البناء، ومنهم من يصلح للغوص في البحر واستخراج اللؤلؤ، ومنهم من لا خير فيه وضرره كبير ولا يمكن أن ينتفع به، هؤلاء ربطهم بالحبال وأمسكهم ومنعهم عن أذية عباد الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا هذا عطاؤنا، يعني نعطي من نشاء فوق ما يريد وما يتصور، لأن الله جل وعلا يعطي ما شاء لمن شاء، وقد يعطي العبد ما لا يفكر فيه ولا يخطر على باله، لكن الله جل وعلا يعطيه. هذا عطاؤنا، قال الله جل وعلا لسليمان هذا عطاؤنا، فامنن أو أمسك، أنت حر، جائز التصرف، تعتق من تشاء، تربط من تشاء، تطلق من تشاء، تعطي من تشاء، تمنع من تشاء، فامنن أو أمسك، لا تعطي حتى لو لم تعطي. قال بعض السلف ما من عبد أعطي نعمة إلا واختبر فيها، هل ولها تبعه، إلا سليمان عليه السلام فأعطاه الله جل وعلا هذه النعمة وسلمه من التبعة، قال له فامنن أو أمسك، أنت بالخيار، لك حق العطاء، لك حق المنع، تتصرف كيفما شئت، فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني بغير حساب عطاؤنا، أعطيناك الشيء الكثير بغير حساب، أو أنت أعطي وخذ واعمل بغير محاسبة، لا يحاسبك أحد، أو أنك أعطي وأكثر العطاء ولا تحاسب من أعطيته، فهو صالح لهذا وهذا وهذا. من معجزات القرآن أن العبارة تصلح لمعان كثيرة. هذا عطاؤنا بغير حساب، يعني نعطيك الشيء الكثير، أو عطاؤنا بغير حساب لا نحاسبك عليه، أو هذا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني أعط أو امنع وأنت غير محاسب، أو أعط وامنع وتصرف ولا تحاسب، لأن الشيء كثير، الشيء كثير ولا يضيره العطاء، فأعطي ولا تحاسب ولا تفكر في هذا. هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. لما ذكر جل وعلا ما تفضل به على سليمان في الدنيا بين جل وعلا أن هذا ليس مقصورا على الدنيا فقط، لأن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، فقد يعطى المرء من الدنيا والله جل وعلا يبغضه ويمقته ويعذبه ويحاسبه، لكن الله جل وعلا في حق سليمان طمأنه وطمأن غيره بأن سليمان له سعادة الدنيا والآخرة، خلافا لما قاله بعض الضلال بأن سليمان كان يتعاطى السحر وأنه كفر بالسحر، فالله جل وعلا أكذبهم قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا في سورة البقرة. قال جل وعلا دلالة على علو مرتبته عليه الصلاة والسلام وإن له عندنا لزلفى قربا، فهو قريب منا مقرب، وحسن مآب، له حسن مآب، مرجع، مرجعه إلى الجنة، ليست هذه النعمة مقصورة على الدنيا فقط، أو أن عطاءه في الدنيا والحساب غدا في الآخرة، قال جل وعلا وإن له عندنا في الدار الآخرة لزلفى، هي مقرب من المقربين من الأخيار من عباد الله الصالحين، وحسن مآب، حسن مرجع، كما قال الله جل وعلا عن داود عليه السلام، فالله جل وعلا وعدهم المرجع الحسن والمآب الحسن، وهذا دليل الرضا، لأن الله جل وعلا لا يعطي الجنة إلا من رضي عنه، وأما عطاء الدنيا فهو لا يدل على الرضا كما أنه لا يدل على السخط، فقد أعطى الله جل وعلا الدنيا بعض أحبابه وحرمها من بعض أحبابه لحكمة، أعطى بعض الصحابة رضي الله عنهم من الدنيا الشيء الكثير، فكانوا يقسمون الذهب على ورثتهم بالفؤوس، فكان عطاؤه جزيل، وحرم جل وعلا من شاء من الصحابة لحكمة يريدها الله جل وعلا، وكلهم يحبهم الله جل وعلا ورضي الله عنهم، كما أنه جل وعلا أعطى الدنيا من يبغض ويكره، وحرم الدنيا كذلك ممن يبغض ويكره، فالعطاء في الدنيا والمنع في الدنيا لا يدل على رضا كما أنه لا يدل على كراهية، وإنما العطاء في الآخرة هو الذي يدل على الرضا، كما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى، وعده الله جل وعلا بأنه يعطيه في الآخرة الشيء الذي يرضيه. فالآيات تدل على امتحان سليمان وابتلاءه عليه الصلاة والسلام، كما أنها تدل على قربه من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا وعده المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، كما أنه جل وعلا أعطاه الشيء الكثير الذي لم يعطه غيره في الدنيا، فهو يبتلي العبد جل وعلا وهو يحبه، ويبتلي العبد وهو يبغضه، ويبتلي العبد بالنعمة فتكون سببا لعلو مرتبته، ويبتلي العبد بالنعمة فتكون سببا لخسارته في الدنيا والآخرة، فلا نغتر بالعطاء في الدنيا كما لا نظن الظن السيء بمن حرم الدنيا، فالله جل وعلا يبتلي عباده بما شاء ويبتلي العبد وهو يحبه كما يبتلي العبد وهو يكرهه ويبغضه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.